بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبه جزم الشافعي هو استثناء من امتداد الخيار الى التفرغ، والمراد أنهما إن اختار إمضاء البيع قبل التفرق لازم البيع حينئذ وبطل اعتبار التفرق. لما اختار ما يحسبه المجلس لأن ممكن يمضوا عقود مثلا أو يخيروا بحيث أنهما يتم الاتفاق نهائيا فيبطل خيار المجلس بالتقدير البيع الذي جرى فيه التخاير. قال النووي اتفق أصحاب لها ترجيح هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه والله قائله انتهى ورويت إليه ظاهرة جدا في ترجيحه. وقيل هو استثناء انقطاع القيام بالتفرق في بعض قليل أو يفرق أحدهما الآخر أي في اشتراط القيام يعني مدة معينة فلا ينقضي القيام بالتفرق. لو قلنا عليه بهذه الخيار يعني هو يقول له إني مدة 3 أيام أفكر ممكن المشتري يقول ممكن بيع يقول المتردد فيه. فإذا مضت المدة دون أن يرد البيع فبيتم البيع بل يبقى حتى تمضي المدة. حكاية برا عن أبي ثور ورجح الأول بأن أنه أقل في الإضمار أنه أختار قال له اختار فإذا اختار فيتم البيع قبل التفرق وتعينه ويبقى النسائي وطريق إسماعيل قيل أمية وقيل غيره عن نافع بضبط إلا أن يكون البيع كان عن خيار لأن كان البيع عن خيار وجب البيع يعني بس مجلس يعني يختار في الأسماء. وقيل هو استثناء من إثبات خيار المجلس بالمعنى أو يخير أحدهما الآخر فيختار في خيار المجلس فينتهي خيار غير الأضافة دين الملاد. وقيل قوله إلا أن يكون بيع خيار أي هما بالخيار ما لم يتفرغ إلا أن يتخير ولو قبل التفرق وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرق. وهو قول يجمع التأويلين الأولين ويؤيد رواية عبد الرزاق عن سفيان في حديث الباب الذي يليه حيث قال فيه إلا بيع الخيار أو يقول صاحبي اختار لأن حملنا أو على التقسيم لا على الشك. تنبيه قوله يخير أحدهما الآخر بإسكان الراء من يخير عطفا على قوله ما لم يتفرغ ويعتمد نص الراء على أن أو بمعنى إلا أن كما تقدم قريبا مثل في قوله أو يقول أحدهما صاحبي اختار. الترجمة 46 يقول الإمام البخاري رحمه الله إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قل الخيار هو يعني تبقى على خيار الايه؟ بيع الخيار كنت في خيار يعني فصل يسمح لأحدهما أو لكلاهما أن يرد البيع. قال البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان وإسحاق بن منصور حبان بن هلال قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث هو خلافه عن عنا عن الرواية ولكن عن عنا موجودة في الصحيح محمولة على السماع في رواية أخرى عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرغا. قال ما وجدت في كتابي يختار 3 مرار فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. يقول في ربح ظاهر ولكن تنزع عليه البركة الكذب والكذب على الصدق. قال حدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن حارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الباب إذا كان البائع بالخيار أن يجوز البيع كأنه أراد الرد على من حصل الخيار في المشتري. يعني في الخيار يجوز للبائع يجوز المشتري يعني البائع يكون متردد أو المشتري يكون متردد ويجوز الاثنين مترددين. فإن حديث قد سوى بينهم في ذلك قالوا كل بيعين يعني بيع ومشتري لا بيع بينهما أي لازم لا يتم البيع حتى يتفرغ أي فيلزم بيع بالتفرغ. قولوا إلا بيع الخيار أي فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه وظاهره حصر لزوم البيع في التفرغ أو في شرط الخيار والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما. القول قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاثة مرار، أشار أبو داود إلى أن هماما تفضل بذلك عن أصحاب قتادة. ووقع عند أحمد عن عفان عن همام قال وجدت في كتابي خيار ثلاثة مرار، ولم يصدر همام بمن حدثه بهذه زيادة، فإن ثبتت فهي على سبيل الاختيار. وقد أخرجه إسماعيل بن ماجد عن الحبان بن هلال وذكر هذه الزيادة في آخر الحديث. قول حدثنا همام القائل وحبان بن هلال مذكور قد تقدم قبل بيني من وجه آخر عن همام. قال الكرماني القائل وحبان ما إن قيل لما قال حدثنا وقال قبل ذلك قال همام، فالجواب أنه حيث قال حيث قال قال كان سمع ذلك في المذكر، وحيث قال حدثنا سمع منه في مقام التحديث مذكرة، أنه يذكر بعض من غير التحديث بقى الشيخ محضر الأحاديث وجالس سواء من حفظ أو من الكتابي، ولكن في المذكرة يمكن يقول قال يعني كما وقال طبعا دون العلانة، يعني قال فلان دون عن فلان أو أن فلان قال كذا، ولكن لو علم الشيخ انه يفرض قال يعني عم بس نعم شيوخي فمحمول على ايه السبع، وغالبا بتكون في من ايه يعني سمع الحديث في المذكره وليس في مجلس التحديث. هو قال مره قال وقال مره حدثنا، وحيث قال حدثنا سمع في مقام التحديث انتهى في جزم ذلك نظر، والذي يظهر انه حيث ساقه بالاسناد عبر بخبره حدثنا، وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بخبره قال باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتبرف، يعني واحد اشترى حاجة وما في المجلس، يعني في المجلس خيار في خيار المجلس، فهو وهب هذا الشيء فكأنه يقول إن إيه يعني كيف تم العقد دون يعني أن يتبرف يعني بالأبدان. باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتبرف ولم يمكن البائع على المشتري إن لم يتم بذلك، وكأنه خيار، كأنه قال يختار إن هو اشتراه أمواله، هو الذي يكون مالك في نفس المجلس قبل أن يتبرعها، فالبائع سكت فيدل على أنه أخذ ذلك، وكأنه هي أفضل هذا العقد تنازل عن حقه في فسخ العقد وفي مجلس الخيار المجلس. يقول باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته، يعني وهب هذا الشيء من ساعته قبل أن يتفرغ ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه، وخاط أصل من يشتري السلع على رضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال حميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يا ابن عمر بن دينار قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب بن عمر جمل، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، قال ولك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر وأباه عبد الله بن عمر من ساعته. قال أبو عبد الله وقال الليث وقال لي حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شام عن سالم بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعت من امير المؤمنين عثمان بن عفان مالا بالوادي، بعت يعني اشتري بمال له خيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشيه ان يرداني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرغ، طبعا الصحابة يقول من السنة الحديث مرفوع. قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. قال إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرغ ولم يمكن البائع على المشتري، أي أن ينقطع خياره بذلك. قال ابن منير أراد البخاري إثبات خيار المجلس فحديث عمر ثاني حديثين ذلك، وفي قصته مع عثمان وبين في ذلك، ثم خشى أن يعترض عليه حديث عمر في قصة البعير الصعب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في البكر بنفس تمام العقد، فأسلف الجمع عن ذلك في التسامح بقوله ولم يمكن البائع، كان البائع أقر يعني إسقاط خيار المجلس يصرف خيار المجلس، يعني أن الهمة المذكورة إنما تمت بإمضاء البائع وسكوته المنزل منزلة قوله. وقد من غير هذا التعسف من البخاري ويظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه وهم ما فيه لاحد خيار ولا انكار لانه انما بعث مبينا صلى الله عليه وسلم وجوابه ان صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك الحديث السابقه المصرحه لخيار الفسس من دي حديث التعال يعني دائما القول المخدر بيع عند الخيار ما لم يتبرا هذا القانون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري شيء وياه وممكن تفوت البائع على كأنه قال له اخسر او كأنه اضطر البيع وتنازل من البائع يعني الحق في ارساخ العقد للمجلس العين لخيار المجلس. الامر الثاني قال له عن النبي صلى الله عليه وسلم فرخه بالبدن منه انه هو مش في نفس المكان يعني هو اشترى من عمر قال له بعنيه فقال ولك فقد بعنيه فاشترى منه وبعدين تحرك فرق عمر ووهبوا الايه وهبوا لعبد الله بن عمر ان تم الباب الايه بالتفر بفرق عمر ثم تملك بذلك الجمل ووهبه لعبد الله بن عمر. يقول جابر بن حذين ممكن بان يكون بعد العقد فرق عمر فان تقدمه او تاخر عنه مثلا ثم وهب وليس بالحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى احتجاج بهذه الواقعه العينيه في ابطال ما دلت عليه الاحاديث الصريحه من اثبات خيار المجلس. الواقعه الحاليه تضطر اليها احد ذلك لانها اذا كانت متقدمه على طريق البيان بخيار فهي البيان قاض عليه فان كانت متاخره عنه حمل على انه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق واستفيد منه ان المشتري يتصرف في المبيع ولم ينكر البائع كذلك قاطعا لخيار البائع كما فهمه البخاري والله اعلم. قال الوطان اجمع على ان البائع اذا لم ينكر على المشتري ما احدثه من الهبه ولا عقد ولا عقد فانه جائز انه اشترى عبده وباعه في نفس المجلس واللي اشترى منه سكت يبقى ده ابطال لخيار المجلس مختلف فيما اذا انكر ولم يرضى والذين يرون ان البائع يتم بالكلام دون اشتراط التفرغ بالابدان يجيزون ذلك ومن يرى التفرغ بالابدان لا يجيزونه والحديث حجه عليهم وليس الامر على ما ذكروا من الاطلاق والفرق بين المبيعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه كما سياتي واختلفوا فيما على الطعام على المذاهب احدهما لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقا وقول الشافعي محمد بن الحسن ثانيها يجوز مطلقا الا الدور والارض وقول ابي حنيفه وابي يوسف ثالثها يجوز مطلقا الا المكين والموزون وقول الزهري واحمد واسحاق رابعها يجوز مطلقا الا المأكول والمشروب وقول مالك وابي ثور واختيار ابن المنذر واختلفوا في الاعتاق فالجمهور على انه يصح الاعتاق ويصير قبضا سواء كان البائع حق الحبس بان كان الثمن حالا ولم يدفع عملاً والاصح في الوقت ايضا صحته وفي الهبه والله خلاف وهذه الاشياء تتم يعني بالتفصيل بعد ذلك ان شاء الله. والاصح عند الشافعيه فيهما انهما لا يصحان حيث ابن عمر لقصه البعير الصعب حجه لمقابله ويمكن الجواب عنه لانه يحتمل ان يكون ابن عمر كان وكيلا في القبض قبض الهبه واختيار البراوي قال اذا اذن المشتري الموهوب له في قبض المبيع كفى وتم البيع وحصلت الهبه بعده لكن يلزم من هذا اتحاد القبض والمقبض لان ابن عمر كان راكب البعير حينئذ وكان قابض وقد احتج به من الملكيه والحنفيه في ان القبض في جميع الاشياء بالتخليه. قلنا ان القبض بيختلف الشأن بمفتاح مثلا الارض بيسمح له مثلا انه يدخلها او يحددها المال لابد ان يقبضه في يده وعليه مال البخاري كما تقدم له في باب شراء الدواب والحمر إذا اشترى دابة وعليها هل يكون ذلك خطا وعند الشافعية والحنابلة تكفي التخلية بالدور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات لذلك لم يجزم بخليل الحكم بل أولى ترجمة مورد الاستفهام. قال ابن قدامة ليس في الحديث نصين بالبيع فيحتمل أن يكون قول عمر هو له أي هبة والله فإنه لم يدخل ثمن قلت في غفلة عن قوله في حديث الباس فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض هذا النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتريه وقد وقع في بعض الخدع حيث انت بخليفه اشتراه وسياتي في الهبه بعد هذا فهو بيع وكون الثمن لم يذكر يلزم ان يكون هبه مع التصريح بالثمن وكما لم يذكر الثمن يحتمل ان يكون الخط المشترك وقع وان لم ينقل قال محب الطبري يحتمل ان يكون نفس السنه ساقه على العقد كما ساقه اولا وسوقه قبض له لان قبض كل شيء بحسبه، أو اشترى عبدا فأعتقه وجعل المصنف مسألة الهبة أصلا ألحق بها مسألة أنه اشتراه في نفس المجلس أعتقه. بوجود النص في مسألة الهبة دون أن أدخل الشافعية نظر إلى المعنى في أن أدخل هو سراية ليست لغيره، لأن الشرع يحب بنات يعني أدخل عبيد، يعني كان يقول أن البنات غير شيء من الهبة، يعني الشرع يحب بنات. وهو ومن ألحق به منه الهبة قال إن أدخل إتلاف للمالية والإتلاف قام في ذلك الهبة، والله أعلم في سبب بينهم تنزل عن الملك. قول وقال طاووس فيمن اشتري السلع على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وصلاة سيدنا منصور عبد الرزاق وابن ابن طاووس عن أبيه نحوه، وجل عبد الرزاق وعن معمر عن أيوب وعن ابن سيرين إذا بعت شيئا على الرضا فإن الخيار لهما حتى يتفرغ عن الرضا. وقال حميدي في رواية ابن عساكر بإسناد مخالف قال قال لنا حميدي وجزم إسماعيل وأبو نعيم بأنه علقه. وقد رويناه أيضا موصولا في مسند الحميدي وفي مستخرج إسماعيل وسيدي مجد آخر سفيان في الإمام موصولا في صفة الأخ فعلى تعيينه، يعني كلمة قال يعني تعليق لأنها بني على علامة عبية في صفة إلى الأخ فعلى تعيينه. قوله على بكر ولد الناقة أول ما يركب وجمال صغير صعب أي نفور. قوله فباعه زاد في الهبة فاشتراه الناس السلام ثم قال ولك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. وفي هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من توقيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وألا يتقدموا في المشي، أن كان هذا البكر أو الجمل الصغير كان بيسبق جمل النبي صلى الله عليه وسلم فيرد ابن عمر. وفي جمال تسجد الدواب وأنه لا يشترط في البيع عرض صاحب السلعة عن سلعته بل يجوز أن يسأل في بيعها أو يسأل في بيعها كما قلنا أنه يجوز أن يحدد الثمن البائع أو المشتري. وجلس التصرف في المبيع قبل بدل الثمن يعني قبل بدل الثمن يعني ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الصحابة وحرصوا على ما يدخل عليه الصلوات. قوله قال ليس وصل إسماعيل من طريق ابن زنجويل ورمادي وغيرهما وابن عين من طريق يعقوب بن سفيان وكله على إبصاره كان يليف عن ليث به وذكر بيهقي أن يحيى بن أكيل وروح عن ليث عن يونس عن الزبري نحوه وليس ذلك إلا فقد ذكر الإسماعيلي أيضا أن أبا صالح رواه عليه كذلك فوضح أن ليث فيه شيخين. وقد أخرجه الإسماعيلي أيضا من طريق أيوب عن سويد عن يونس عن الزبري. قوله بعث بعث بن حميد المنير عثمان بن عفان مالا أي أرضا أو عقارا لوالي يعني والي القرى فلما تبايع رجعت على آخره في رواية أيوب بن سويد فطفت وأنقص على آخره أن قرقر يردان أن يطلب مني استرداده. قالوا كانت سنة أنهم متبايعين بالخيار حتى يتفرقا، يعني أن هذا هو السبب في خروج البيت عثمان أنه فعل ذلك ليجب له البيع ولا يبقى عثمان خيار في فسخه واستدل الموطن بخليل كانت السنة أن ذلك كان في أول الأمر. فأما في الزمن الذي فعل الأمر ذلك فكان التفرق بالأبدان مطروكا لذلك فعله الأمر لأنه كان شديد الاتباع. هكذا قال ليس في قول كانت السنة ما ينفي استمرارها. وقد وقع في رواية أيوب بن سويد كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان فتبايعت أنا وعثمان فذكر القصة في إشعار باستمرار ذلك. وأغلب ابن رشد في المقدمات سيد له فزعم أن عثمان قال لابن عمر ليست السنة في تراخي الأبدان قد انتسخ ذلك ولزيادة لم أرى لها إسنادا ولو صحت لم تخرج مسألة على خلاف أن الأكثر الصحابة قد نقل عنه القول بأن الافتراق بالأبدان. قوله سقطوا إلى أرض ثمون بثلاث سنين أي زدت المسافة التي بينه وبين أرضه التي صارت إليها إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال. وساقني إلى مدينة بثلاث ليال يعني أنه نقص المسافة التي بيني وبين أرضي التي أخذ بها على المسافة التي كانت بينه وبين أرض التي بعتها بثلاث ليال. وإنما قال إلى المدينة لأنها جميعا كان بها فرأى ابن عمر غطة في القرب من المدينة. لابد يعني في أعلى يعني الجزيرة في القرب من المدينة. فذلك قال رأيت أني قد غبنت. وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة يعني تتحدث صفتها بشرط تكون موجودة. وسيأتي ناخذ الخلاف فيها في باب بيع الملابسة وجواز التحيل في إبطال الخيار أنه يخرج سريعا وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره. وفي جواز بيع الأرض بالأرض وفي أنها مش نصف وفي أن الغبن لا يغطي به البيت، لأن إذا كان غبن فاحش نكتفي بهذا القدر. وقوله تعالى: وسلم الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله وصحبه.